حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيامنا سابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق أحلامه تطمن وامن لننا نبضى وعينا ولننا قوة تنينا وملنا غيره وماله غيرنا الإصرار لالي في أمانينا فدينا هالدار كلنا كبار وصغار ومهما كان أو صار يبقى هالوطن فينا الوطن علينا يراهن بيدنا تضمن تنينا وما لنا غيره وما له غيرنا غيرنا ما لنا غيره وما له غيرنا.